نكمل نعمة الرب من أول عدد 15 دراستنا في سفر المشيد إصحاح 2 وعدد 15. الحقيقة أنه انتهينا المرة اللي فاتت حينما قال الرب للكنيسة، قال لكل واحد فينا: اسمعيني صوتك وأريني وجهك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. وقلنا أنه في قمة المحبة للرب للمؤمن يراه بأنه صوته حلو كمان شكله حلو، هو شايفك كده بالرغم من كل عيوبنا، بالرغم من كل تعبنا، بالرغم من كل ضعفاتنا، لكن الله بيشوفنا بأن احنا ايه؟ بأن احنا جمال في المسيح. ده مش عشان انا في حد ذاتي، لان زي ما شفنا قبل كده هي بتتكلم عن نفسها: انا سوداء ولكني جميلة. مين اللي جملها؟ قلنا محبة الله لينا هي اللي ايه؟ هي اللي بتجملنا. نتيجة هذه المحبة، نتيجة العلاقة اللي نشأت بيني وبين الرب، نتيجة للجمال الرب الدهوني، مش عاوزني أبقى ناقص، فحابب يكملني، حابب أنه ما يبقاش ليه ابن شايفه جميل لكن في بعض التشوهات. فبدأ يدي بعض النصايح في عدد 15، بيقول: خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. هنا بتكلم على كيف يكون في حياة المؤمن ثعالب تفسد الكروم. كل واحد فينا لو قعد مع نفسه يكتشف انه انا عندي بعض الامور اللي مش ماشية حسب وصية الله بتفسد كروم حياتي. في افكار تفسد كرم الرب معايا، في الفاظ بتفسد حياتي مع الله، في تضييع للوقت بيفسد حياتي مع حاجات صغيرة، بس على بعضها اللي يحصل الثعلب ده يعمل ايه؟ يبدأ يفسد الكرم اللي الرب عمله في حياتي، يفسد الزرع اللي الرب زرعها في حياتي. علشان كده محتاجين نركز في الامور الصغيرة اللي بتخش حياتنا وتفسد كروم حياتنا. قد يكون امر صغير ما بياخدش باله الواحد منه، لكن في الاخر نتاج الحاجة الصغيرة دي تأثير في الحياة يخلي علاقتي بالرب تتدمر. لكن الاخطر كمان مش بس الخطية والامور الصغيرة اللي بتتراكم في حياتي والكلام اللي احيانا يبقى كلام لا يليق بي كابن لله اقوله فيفسد حياتي، لكن كمان التعليم البسيطة اللي انا باخده في حياتي ويخليني معيش في مخافة الرب يفسد كرم ايه؟ كرم حياتي. يبقى التعالب دي اما خطية اما تعليم، انا باخد تعليم بيخلي حياتي الروحية تعمل ايه؟ تفسد. يكلموني كتير قوي على جانب دون الاخر فتبدأ حياتي تفسد. يقعدوا يكلموني مثلا على امر دون ان يحدثوني عن عمل روح الله في حياتي، فده يفسد ايه؟ يفسد حياتي الروحيه. طب الناس ما بيتكلموا في حاجات حلوه انه الرب بيحبني، لكن اداه التوصيل للمحبه وهو عمل روح الله ما يكلمونيش عنه، فايه اللي يحصل؟ يبقى الكلام بلا معنى بلا طعم. في كنائس كامله بتتكلم كتير عن محبه الله، لكن ما بتكلمش الشخص اللي جوه الكنيسه عن من سيوصل لك هذه المحبة، وهو روح مين؟ روح الله. عشان كده ممكن يكون التعليم مفسد للحياة رغم التعليم حلو، وممكن يكون الخطية مفسدة للحياة. المهم ان في الاخر ثعالب بتخش حياتي وتفسد حياتي. يكلموني عن الناموس وليس عن النعمة، عن عمل الجسد وليس عن عمل النعمة. لما اخش اماكن العبادة كتير احيانا بيتكلموا عن عمل الناموس، عن اعمل واعمل واعمل واعمل عشان توصل لربنا، ده عمل ما يوصلنيش لله. عشان كده مهم قوي نفهم انه بعد الشخص ما يبقى مع الله يبقى مركز قوي في هذه الثعالب الصغيرة اللي بتدخل وتعمل ايه وتفسد ايه تفسد الحياة. يقول أنا الكارما بدأت تطلع البدايات، أقعلت يعني بدأت تطلع ثمار صغيرة في بدايتها كده. فمن فضلكم اللي عنده ثمر في حياته حتى لو بسيط شايفه وشايفه قليل، يقول يا رب ساعدني أني أحفظ حياتي هذه حتى لو فيها ثمر صغير من أنها إيه؟ من أن هناك ثعالب تدخل لكي تفسد إيه؟ هذه الكروم. عدد 16، حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن. علاقة قوية، حبيبي لي يعني بأبتاعي، الراعي بين السوسن. قل يا رب ساعدني أن تكون لي هذه الخصوصية. لما حد يتكلم عن علاقته بالرب بالشكل ده ما بيتكلمش عن أي وساطة بينه وبين هذا الإله العظيم، ما بيتكلمش على أنه بينه وبينه مسافة، ما بيتكلمش على أنه بينه وبينه الخادم أو بينه وبينه بعض الممارسات أو بينه وبين الرب خطية، لا هو بيتكلم على أنه واحد حبيبه. يقول كده، حبيبي لي وأنا له، في علاقة قوية متبادلة بين المؤمن وبين الرب يسوع، ده حبيبي. علشان كده يقول حبيبي لي وأنا، احنا بتوع بعض في الآخر. ما ينفعش حاجة تدخل وتفسد هذه العلاقة. احنا بيننا وبين بعض شركة قوية، ما ينفعش ولا ثعالب الدنيا كلها تدخل وتفسد هذه العلاقة. عدد 17 يتحدث عن مجيئه المبارك، سواء على مستوى شخصي الحياتي ببركات ونعم أو بمستوى روحي على فكرة المجيء الثاني له بالجسد مرة أخرى، جسد نوراني طبعا. يقول كده، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، أرجع وأشبه يا حبيب الظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة. هنا بتقول له أو الكنيسة بتقول له، لحد ما يجي الوقت اللي تظهر فيه بكامل قوتك وعملك وسلطانك وتدين العالم، أنا وتنهزم كل الظلال، ظلال في حياتي بقى، إن كنت أنا في ظلال في حياتي بتنهزم، في خطية بتقع، في قيود بتتحل، في عوائق بيني وبينك يا رب أنا عايزة تنتهي النهاردة، من فضلك تعالى وتخطى كل الحواجز وكل القيود اللي في حياتي. بتقوله كده بالظبط. كم حد يصلي هذه الصلاة؟ سواء كانت الآية بتتكلم عن مجيئه مرة أخرى لكي يأخذ الكنيسة ويفرح المؤمنين، أو أن النفس أو الآية بتتحدث عن دعوة المؤمن إن الله يكسر ويحطم ويتخطى كل الحدود في حياتي حتى ما يأتي وتكون له علاقة قوية بي. كم حد يقول يا رب أنا عايزك النهاردة كده، علشان النهار يطلع في حياتي، علشان النور يطلع في حياتي، أنا عايزك تعمل كده زي الظبي، عايزك تعمل زي الغزال لما بيقفز على العوائق، على الجبال المشعبة، على كل عائق في حياتي، تعالى رب وتخطى العوائق، عوائق قلبي المتكبر، عوائق فكري اليائس، عوائق الخطية اللي في حياتي، الناس اللي بتعصرني، تعالى رب وتخطى الحدود النفسية اللي مش قادرة تقبلك كالسيد وكالرئيس في حياتي، تعالى كده أقفز على هذه العوائق وتعالى علشان أنا بحبك. كم حد حتى لو شعرت بالفشل انك مش قادر توصل له، يعمل زي الراجل ده بتاع مكدونيا، يقول له اعبر الى مكدونيا وايه واعين، احنا مش قادرين نجيله، هم عايزين يقولوا الرب كده، ده بالآية بالتطبيق يعني، هم كانوا حاسين بالعجز لكن محتاجين حد يعمل ايه، يعبر اليهم، اعبر الينا وايه، يسموهم العابرين. الحقيقة هم مش عابرين، ده احنا بنعبر وناخدهم يعني هم. علشان كده كم حد يقول له انا عايزك تتخطى الحدود في حياتي، حدودي النفسية والذهنية والجسدية، علشان تقرب لي وتكون معايا علاقة حقيقية. دي كانت نهاية أصحاح 2 الرائع اللي بدأ يتكلم فيها الرب عن نفسه: أنا نرجس شارون ثوثنة الإيه؟ ثوثنة الأودية. لحد ما هي قالت له: أنت حلو قوي وأنا بحبك قوي، من فضلك تعالى حتى ما يفيح النهار، حتى ما تنهزم الظلال، علشان يضيع كل ظلمة في حياتي. أنت خليك زي الغزال كده وهو يقفز على الجبال الإيه؟ المشعبة. وده يورينا قدرة الله على أنه ما بيهموش العوائق في حياتي، هو عنده استعداد يقفز على العوائق. أنا ما أقدرش أروح لك، ودي حاجة نتعلمها، لكن هو ينفع يعمل إيه؟ ينفع يجي. أنا مش قادر أتخطى حدودي ويأسي وفشلي وقيودي وعقدي ونفسيتي وتربيتي، لكن الأسهل يعمل إيه؟ هو يجي لك هو عشان يخلصك. أمين؟ ده نهاية أصحاح 2. صح 3، هناخد الجزء الأولاني. نتكلم عن تجربة كثير من المؤمنين اللي عرفوا الرب واختبروه، لكن فقدوا المحبة أو بردت محبتهم نحو الله. كنا نتحدث في أصحاح سابق عن فكرة أن الرب كان بيقول لها: افتحي لي يا حبيبتي يا كاملتي، لكن هي ما رضتش تفتح. في الأصحاح ده بقى بعد ضياع الفرصة يقول الكتاب في عدد 1: في الليل على فراشي. حد فاكر هي كانت الأول بتقول أنا نمت خلاص، غسلت رجلي فكيف؟ لكن تضيع الفرصة ده بيخليني أرهق بعد كده. يعني كل ما أنت ضيعت فرصة مع الرب، كل ما الرب حب يقرب لك ويباركك ويسعى لك ويقفز لأجل أن يأتي إليك، وتضيع الفرصة، أنت بتصعب الأمر على نفسك أكثر. في الليل على فراشي طلبت من تحبه إيه؟ نفسي. طلبته فما وجدت. ما أنت قبل كده هو كان بيعمل إيه؟ كان بيخبط عليك يقول لك: افتحي لي يا حبيبتي يا كملتي. عشان كده من فضلك لما تلاقي فرصة تفتح الكتاب وتقرأ وتتعزى وتتبارك، افتحه وقرأ وتعزى وتبارك، لألا تأتي فرصة بعد كده تضيع وما تلاقيهاش بعد كده. عشان كده ده تحذير من ضياع الفرص. في الليل يعني ايه؟ يعني وقت متأخر من الليل، صح؟ يعني كان الوقت عدى، يعني كان النهار انتهى. من فضلك ما دام الوقت يدعى نهار، ركز وحاول بكل طاقتك انك تكون لك علاقة حقيقية بمين؟ بالرب. قول: يا رب ساعدني على اني ما ضيعش الفرصة. الكتاب بيتكلم عن العذارة، حد فاكر؟ ان لما جه الليل اللي حصل؟ نام، صح كده؟ ما سهروش. النهاردة بيقول لك الرب: من فضلك حتى لو وقت متأخر بس حاول تعمل ايه؟ استيقظ النهاردة قدام الرب. لو انت بتبذل مجهود 50% مع الله، خليه النهاردة 100%، لان الوقت منذ الان مقصر. قال له: يا رب ساعدني اني اكون سهران دايما في طلبك، ما كنتش بنام. امين. بس في عدد 2 يقول الكتاب انها بدأت تاخد خطوة ايجابية: اني اقوم. رب يقولك لو عندك امر انت واقع فيه، كفاية تأمل ان انت واقع، كفاية تأمل في يأسي وفشلي وعجزي وخطيتي وجهلي، ده مش هيجيب نتيجة. لكن خدت خطوة إيجابية، رب عايز يقول النهاردة: من فضلك خد خطوة إيجابية معك. إني أقوم وأطوف فين؟ في المدينة. خطوة جديدة خدتها، وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي. لكن يقول الكتاب طلبته فما وجدته. معلش، حتى لو حاولت مرة أن تصل إليه ولم تجده، اعلم جيدا أنه طول ما أنت أمين في البحث عن الله سوف تجده في يوم من الأيام. وطول ما أنت بتجد من أجل عمل جديد في حياتك للرب، الرب هيدهولك. وطول ما أنت رافع عينك وتقول أنا عايز يا رب تستخدمني، هيجي وقت ويستخدمك. اوعى تفشل واوعى تيأس. هي طلبته لكن ما لقيتهوش. يقول وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي. هنا اللقب انه من تحبه. خلي بالكم الحرس ده غير اللي قبل كده. ليه؟ دول الأمناء الساهرين على النفوس. يقول الكتاب الحرس الطائف فين؟ في المدينة. يعني ناس أمينة بتحافظ على كلمة الله، عايزة توصل كلمة الله، عايزة تحمي كلمة الله. دول حرس مختلفين شوية. قول رب ساعدني أن أكون حارسا أمينا على رسالتك في حياتي. فقلت أرأيتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم. يعني إيه ما جاوزتهم؟ لم أتوقف عن البحث عنه. ده تعليم حلو النهاردة. طب افرض ما تشجعتش بالكلمة، لا صلي واطلب من الرب تشجيع لحد ما تتشجع. افرض ما تغيرتش، صلي ان الرب يغيرك لحد ما تتغير. افرض ما تحررتش من الفكرة الفلانية، افضل اصلي وافضل اطلب لحد ما اتحرر. فما جاوزتهم. سألت يمكن جاوبوني قالوا لي قربت هانت شوية قدام، لكن في الاخر انا لم اتوقف عن البحث عنه. فما جاوزتهم، لم اتوقف لكي اجده الا قليلا. طب وتعبك ده ومجهودك ده ايه اللي حصل؟ حتى وجدت من تحبه نفسي. وايه اللي حصل؟ فامسكته ولم اخذه. كتير جدا ناس تفتكر ان كان ليها اختبار عميق مع الله، ثالث بالروح القدس، رب استخدمك في وقت من الاوقات، خدت اختبار جديد، خدت قرار في حياتها. المشكله الكبيره انه عدم التمسك بالخطوه اللي احنا خدناها. يعني ناخد خطوه لكن ما نتمسكش بيها، فنروح راجعين خمس خطوات ورا بعض. يعني لما الرب يديني نقله من فضلك اتمسك بيها واطلب اكتر عشان تتنقل لنقلات ثانيه. اوعى يكون النقله اللي بتاخدها بتعدي عليك كده ولا تهتم. لكن يقول الكتاب فامسكته ولم ارخي، يعني اتمسكت قوي بحضور الله في حياتها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما تبقى نفس متمتعة بهذا الحب لله، بهذا التمسك بهذا الاله المبارك، بان هي عايزاه من كل قلبها، بيبقى كل امنيتها ان كل عائلتها تعرف هذا الاله المبارك. حتى ادخلته بيت امي. انا عايزاها تعرفه، عايزة عيلتي تعرفه، عايز قرايبي يعرفوه، عايز اصحابي يشوفوه، وحجرة من حبلت بي. عايز يقول انه كان عايز الاختبار اللي هي اختبرته كمان اسرتها كمان تختبره. يقولوا كده لازم تيجي النهاردة وتعمل ايه وتمكس اليوم. قالوا كده همكس اليوم فين؟ في بيتك. ليه في بيتك؟ زي ما انت تختبرني يا زكا انا كمان اخلي عيلتك تختبرني. قولوا رب ساعدني إن آمنتي ترين مجد الله في أخوكي وفي عيلتك وفي والدك والدتك وولادك وكل الناس القريبين. أي حد النهاردة عنده ثقة كاملة في الله، الله يستطيع أن يغير من حوله بالإيمان. عشان كده لما حد بيحب الرب يبقى عايز كل الأسرة بتاعته تعمل إيه؟ تحب الرب. أدخلته إلى بيت أمي وحجرة من حبلت بي. يقول الكتاب أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء الحقول الحقل ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى. محدش يزعله، محدش يضايقه. أنا عايز أخدم الناس كلها، حافظوا على هذا الإله المبارك، محدش يعمل خطية عشان ما يزعلش منه. أنا طول النهار بخدم الناس ليه؟ ليست محبة في الخدمة كخدمة، لكن عشان أنا بحبه. أنا بخدم الناس عشان أنا عايز أرضيه، عشان عايز يبقى مبسوط. ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. حاجة حصلت في عدد 6، ربنا خلص، هنكمل الجزء الباقي الأسبوع الجاي. لو لاحظتم أنه شيئا ما حدث في حياتها قد غيرها وجعلها جميلة جدا وجعلها مميزة جدا وخلاك مختلف عن كل الناس، يبصلها بعد ما قابلته بقى، وبعد ما دخلته لعيلتها، وبعد ما الشركة بقت حقيقية معاه، يبص عليها كده ويقول لها ايه؟ من هذه الطالعة؟ منين؟ من البرية. هي طالعة اصلا منين؟ مش من حتة حلوة، قد يكون مش من احسن عيلة، قد يكون ليس كثيرون شرفاء وليس كثيرون حكماء وليس كثيرون اقوياء، قد يكون ما عنديش اي ميزة في الحياة، لكن يكفي ان لي علاقة بهذا الاله العظيم المبارك، فيبصوا علي ويجدوني شخص مميز. من هذه الطالعة؟ هي شايفة نفسيها سوداء، صح؟ هو قال عليها جميلة لما دخلت معه في شركة أعمق، مش بس هو اللي شايفها جميلة، لكن ده كل الناس شايفينها ايه؟ شايفينها جميلة. الدليل، من هذه الطالعة؟ مين اللي طالعة دي؟ من تجربة صعبة، من ظروف قاسية، من برية، كأعمدة من دخان، عليها رهبة، عليها نعمة، عليها قوة. مش بس كده، لكن جميلة قوي، معطرة بالمر واللبان، يعني فيها رائحة النعمة، نعمة ربنا يسوع المسيح. ما يميزك ليس المركز ولا الفلوس ولا العيلة ولا أي حاجة، لكن ما يميزني هي علاقتي بهذا الإله المبارك بس. عشان كده يقول من هذه الصالعة. خلي بالكم بالانبهار، ايه التغيير اللي حصل ده، الروعة اللي فيك دي. والكتاب كده، كعمدة من دخان معطرة بالمر وايه واللبان، ليها رائحة زكية، فيها رائحة التقوى بتاعت يسوع المسيح، فيها رائحة المسيح الايه الذكية، معطرة بالمر وبكل أذرة الايه التجار. خلي بال التاجر، سوري، وبكل أذرة التاجر. خلي بالكم كلمة أذرة يعني مساحيق، يعني مجملها، والتاجر هنا يعني واحد عمل ايه؟ اشترى، صح؟ التاجر بيعمل ايه؟ بيبيع ويشتري. هو اشترى المساحيق دي، اشترى الجمال دوت، دفع دمه علشان يشتري الأمور اللي جملتنا، النعمة والبركة والروح، كل حاجة حلوة الرب عملها معانا. هذا التاجر هو الرب يسوع المسيح. نحن مجملين ومعطرين بأذرة هذا التاجر. يقول الكتاب اشترانا، صح؟ شو الكتاب كده؟ إن الرب اشترانا بدمه. فاحنا كلنا أصبحنا مديونين إلى هذا التاجر العظيم يسوع المسيح، اللي اشترانا بإيه؟ دفع فينا إيه؟ دفع دمه. عشان كده يقول إيه الجمال اللي في المؤمنين دوت؟ ليه الرهبة؟ ليه النعمة؟ ليه البركة اللي عليهم دي؟ ليه أعمدة نار الروح القدس اللي في حياتهم دي؟ إيه الريحة الذكية دي؟ لأنه في الأساس هناك تاجر دفع دمه علشان يخلينا كده. عشان كده كلنا مديونين إلى هذا التاجر العظيم المبارك الذي دفع الثمن لكي يشترينا. قل يا رب أشكرك أنه في كل مرة بدخل فيها مع في شركة معاك، أنا باخد شيء جديد لحياتي، باخد إضافة لحياتي، وده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة، انه علاقتنا بالرب مش لازم تعدي كده، لازم يكون فيها اضافة لحياة كل واحد فينا. ما ينفعش يكون صلاتي مع الرب دون ان يجملني بجمال جديد عوضا عن الرماد، صح كده؟ الكتاب بيقول كده. قول يا رب اشكرك لان كل مرة بحتك بيك بتعمل ايه؟ الخطية اللي شبه القرمز تصير مثل الصوف والتحت. قول يا رب اشكرك ان كل مرة بحتك بيك بتحول كل فيا يا رب، كل رماد فيا الجمال. قول يا رب النهاردة كل مرة بحتك فيك انت بتجملني بحلاوتك، بتجملني بصفاتك، بتجملني بنعمتك. يقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر والدم. خلي بالكم هي مستخبية في حاجاته هو، صح كده؟ يعني هي في الأصل مش جميلة، مش قال كده؟ هي مش حلوة، لكن ايه اللي جملها؟ ده بعد ما دخلت معاه في علاقة وشركة حقيقية، بعد ما هو حط عليها المصحيق المباركة بتاعته، بعد ما خلاها حلوة، بعد ما كانت سوداء. عشان كده قولوا بشكرك النهاردة، لأن أي حاجة وحشة هي مني، لكن أي حاجة حلوة فيا هي منك. لو الناس مدحتنا في حاجة على طول احنا لمدح مجد نعمته، عشان هو ادانا حاجة الناس تمدحها عليه، وأي حاجة تظهر سيئة دي مش بتاعتك، دي بتاعتنا احنا. عشان كده اقوله اشكرك انه عوضا عن الرماد النهاردة تديني جمال يا رب. ولو طالع من برية، لو طالع من ارض كلها صعوبة ومن كلها تحديات وكلها خطية وكلها امور صعبة، لكن اشكرك ان الناس تقول من هذه الطالعة من البرية، حتى لو اتكلموا عليا كتير، حتى لو عيروني قبل كده، حتى لو جرحوني الحرس الصائف في المدينة، لكن في الاخر لما تستقبلني، لما لقيك وامسكك ولم أرخيه، يقول الكتاب كده، لما أدخل بي إلى حجرة أمي وغرفة التي حبلت بي، لما يكون الشركة بيني وبينه قوية، هيجي وقت والناس غصب عنها هتقول الكلام ده، من هذه الطالعة من البرية. ده جمال يسوع المسيح اللي فينا. عشان كده خلينا نغمض عيوننا واقفين ونصلي، نقول مشكورك على كلام سفر النشيد يا رب، يورينا قد ايه يا رب الوحاشة والعيوب اللي فينا، لكن قد ايه الجمال اللي فيك. قد ايه يا رب ان انت جيت من السماء لتفتدي كل واحد فينا من لعنة الناموس. قد ايه مريت بينا واذ زماننا زمن الحب، واشفقت علينا وباركتنا بكل بركة روحية ونحن لا نستحق يا رب. قد ايه كل ما بتمسك بيك باخد جمال عوضا عن الرماد يا رب. قد ايه بتحول اللعنة اللي في حياتي البركة لانك بتحبني. قد ايه انا في ذاتي ليس فيها شيئا، لكن الحلاوة كلها بتيجي منك انت. قد ايه انت دفعت الثمن غالي علشان تجملني وعلشان تخلي مستقبلي ومصيري في الابدية. اذ فتح لنا ابواب السماء وجعل لنا مصير مبارك معه في الأبدية عوضا عن الجحيم. قلوا أشكرك لأن الناس بتشوف فينا حلاوة مش بتاعتنا لكن بتاعتك أنت، والناس تبص علينا في حاجات حلوة في حياتنا. خلينا نرجع المجد ليك أنت وحدك، لأنه حينما ينظرون ويقولون من هذه الطالعة من البرية المعطرة الجميلة، يرجع هذا الجمال لك أنت وحدك أيها السيد المبارك. ساعدنا أن نمجدك في حياتنا وفي قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا يا رب. تغاضى عن أزمات الجهل في حياة كل واحد فينا، واجعلنا النهاردة نرى رب في كل الرجاء المبارك أنك تحول كل لعنة إلى بركة، وتحول كل رماد إلى جمال يا رب، وتغير حياتنا بوجودك فيها يا سيدنا. خلينا لما نجدك نمسكك ولن نرخيك أبدا، مش بس احنا، لكن هندخلك لكل واحد احنا عارفينه، وهنخبر بيك بكل شخص احنا بنقابله. ثبت هذه الأقوال في حياتنا رب، ولا تجعلها سبب دينونة لكن سبب حياة. في اسم المسيح يسوع أصلي ولك كل المجد. أمين.